قل أوحي إلي أنه استمع من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا I'm